المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والأربعمائة، الحديث الرابع عشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر: أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء، موضع غربي المدينة، إلى ثنية الوداع، وهي ثنية مستطيلة من الشمال إلى الجنوب، سميت بذلك لأنه يرجع من عندها من خرج من المدينة يودع المسافرين، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وهو معروف، ومحلة بني زريق الآن باقية آثارها. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، أي أنه كان مع من أجرى في المسابقة. قال سفيان: وكان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6. الميل العربي نصف ساعة باعتبار سير الأحمال ودبيب الأقدام، وفي هذا مشروعية الاستعداد بكل ما يعين على القتال، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه، كما أمر الله بذلك في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي ما تقدرون عليه مما يعين على القتال. ثم ذكر قسما من أكبر المعينات على الجهاد فقال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أي أنه من أعظم المقويات في الحرب، فهذان النوعان أكبر ما يستعان به على القتال، وهما الرمي والخيل، وتعلمها عبادة من أكبر العبادات، ولهذا رغب الشارع في تعلمها وحث عليها، حتى إنه أباح أخذ العوض في المسابقة بها كما ورد: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء، العوض المأخوذ في المسابقة، أي لا يجوز أخذ العوض في المسابقة إلا في مسابقة السهام والإبل والخيل، وقد أجمع العلماء على حل أخذ العوض في هذه الثلاثة، ولو كان هذا من اللهو، وهو داخل في القمار، لأنه من أنواع المغالبات، ولكنه أبيح لأنه لهو في طاعة الله تعالى، وأبيح أخذ العوض ولو كان داخلا في القمار، لأن مصلحته غمرت مفسدته، وهكذا قاعدة الشرع، فإنه يحل ما هو مصلحة خالصة أو راجحة، ويحرم ما هو مفسدة خالصة أو راجحة. وقد حرم الشارع جميع أنواع المغالبات لما فيها من الضرر، ورخص في هذه الثلاث لرجحان مصلحتها. وهل يشترط المحلل في ذلك أم لا؟ فيه خلاف. الصحيح أنه لا يشترط، ومن اشترط ذلك قال لأجل أن يخرجه عن مسمى القمار، وهو لا يخرجه، ولكن كما تقدم أنه قمار مباح لما فيه من المصالح. وأيضا فالحديث الذي استدلوا به على اشتراط المحلل ليس فيه دلالة على ذلك، ومذهب الجمهور أنه لا يحل أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يحل أخذ العوض في المراهنة على مسائل العلم، أي مثلا لو اختلف اثنان في مسألة فقال أحدهما تحل وقال الآخر لا تحل، فجعل كل واحد عوضا لصاحبه إن كان الصواب معه، قال لأن هذا من الجهاد، فالجهاد نوعان: جهاد باليد وجهاد باللسان والحجة، وكل واحد يحتاج إليه ولا فرق بينهما. واستدل في مراهنة أبي بكر المشركين، فإنه لما نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكان الفرس في ذلك الوقت أقوى الأمم، وعندهم من الاستعداد ما ليس عند غيرهم، وكان المشركون يودون أن يغلب الفرس لأنهم من جنسهم وليس لهم كتاب، وكان المؤمنون يودون أن يغلب الروم لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى الإسلام من الفرس. فلما أنزل الله هذه الآيات أنكر ذلك المشركون، وقالوا: كيف يغلب الروم الفرس مع أن الفرس في هذه القوة؟ وكذبوا خبر الله تعالى، فجرى بينهم وبين أبي بكر جدال، وكان المسلمون قد تحققوا صدق خبر الله تعالى وخبر رسوله، فراهنهم أبو بكر رضي الله عنه، وجعلوا عوضا يأخذه أبو بكر إن وقع الأمر طبق ما أخبر الله، وإن لم يقع ذلك أخذه المشركون، وجعلوا لذلك مدة إما 5 سنين أو 6. فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قل لهم يزيدوا في المدة والعوض. وكان المشركون يودون أن يزيد في العوض، لأنهم يظنون أن يقع الأمر كما زعموا، وأن يستمر الغلب للفرس، فزادوا في المدة والعوض، لأن البضع من الواحد إلى 9. والله تعالى ذكر أنه لا بد أن يكون الغلب للروم في هذه المدة، أي لا تمضي 9 سنين حتى ينقلب الأمر بضد ما هو عليه ويقوى ملك الروم ويغلبون الفرس. فلما وقع الأمر كما ذكر الله تعالى أخذ أبو بكر العوض. وهذه مسألة علمية، فيجوز الرهن في مثلها، وهذا القول قوي، وأجاب الجمهور عن مسألة أبي بكر بأنها منسوخة ولا دليل على النسخ. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل كل شيء منزلته، ويعطي كلا ما يناسب حاله، وهذا من الحكمة، فإنه لم يسو بين الخيل المضمرة والتي لم تضمر، لأنها تختلف بالقوة والعدو، فالتي قد ضمرت هي التي يقدر عليها الطعام بقدر الحاجة، وتمرن على العدو، فتجف الرطوبات من أجسامها بسبب قلة القوت، ويذهب ربخها وتخرج الفضلات منها، فتكون أمتع وأقوى في العدو، فإنها تقدر على ما لم تقدر عليه التي لم تضمر، فلهذا زاد في المسافة لها. فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها، وأما ما عداها فلا يجوز، سواء أتى به بلفظ الرهن أو النذر أو الصدقة، كما يفعله بعض الناس، أو بغير ذلك من الألفاظ، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.